مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون خذ يا أبو العز شرب لك فنجان قهوة آه جاب أنا شيء قم قم قم قم يلا يا أخي قم قم كسر كسر راسه كسر راسه كسر راسه والله يا احمد ثلاث. يا اخوي بلعزيز انا صراحه التهبت نفسيا عسى ما شر والله ما بقى وزاره ولا دائره حكوميه ولا قطاع اهلي ولا قطاع خاصه اللي قدمت عليه ما لقيت لي وظيفه تعبت والله تعبت وانت صادق وانت صادق يا اخوي ناصر يعني هذه مي حالتك كنت لحالك ترى حالنا كلها زي كذا باقي ما تغيرت سواليفهم ذول يا شيكم انتم خلاص سواليفكم الواحد لازم يشتغل من نفسه يا والله حالتكم قسم بالله تكسر الخاطر والله حالتكم حالتكم كثيفة والله ايش عندك انت الكاش شيخ الكاش عرق جبينة عرق جبينة هذا حبيبي عرق جبينة مو بزيكم انتم سأل عليك انت يا ناصر والله توني لاقي وظيفة حارس امن في احدى مراكز الحمد لله وانت يا راعي اللابتوب يا اخي خاف ربك يا فيصل لا تصير مثل قارون قارون وش قارون ذا ما تعرف من قارون من هو قارون هذا من هو يا اخي هذا رجال طاغية في الارض رجال ابدا مو مضبوط اي الله يهديه اللي خبرنا احنا كان من احد التجار اي صح صح شيء مثل كذا تكسد حالته الحين انت كل واحد يعطينا سالفه وكل خلونا نعرف وش قصه قارون الصدقيه تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم جميعا تعالوا اليوم نتكلم عن غني من الأغنياء هو ثري من الأثرياء ملك من الأموال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة كيف جمع أمواله؟ ما موقفه من الإيمان بالله؟ ما هي مواقف قومه الذين كانوا يرونه من بينهم؟ هل كان له قصة مع موسى عليه السلام؟ تعالوا اليوم نتكلم عن قارون بل ندخل إلى بيت قارون نجلس في قصره ننظر إليه تعالوا اليوم نعيش معه في لحظات في مسافر تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون طبعا يا شباب الآيات اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي آيات متنوعة يعني التوجيهات التي يذكرها الله تعالى لعباده أحيانا يوجه من خلال القصة يعني يذكر قصة مثلا عن واحد غني حتى يتكلم عن الأغنياء كيف تتعاملون مع أموالكم يذكر قصة سبحانه وتعالى عن شخص كان متعلق بالشهوات متعلق بملك بمنصب مثل قصة فرعون مثلا حتى من كان في منصب معين يستطيع أن يتعامل مع منصبه بناء على قصة فرعون ممكن يذكر قصة أحيانا امرأة مؤمنة مثل ما ذكر قصة امرأة فرعون أو امرأة ربما تكون امرأة كافرة مثل ما ذكر الله تعالى عن امرأة نوح امرأة لوط إلى آخره تعالوا اليوم نقف مع قصة من أعجب القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن هذه القصة لا تتكلم فقط عن البطر والفخر لما الإنسان يكون عنده شيء متميز به لا تتكلم فقط عن كثرة المال عند الإنسان أيضا لا تتكلم عن رد النصيحة أيضا بل إن هذه القصة تصور حياة إنسان كامل مع مجموعة من الناس هذا الرجل اسمه ذكر في القرآن صراحة أحيانا رب العالمين يذكر قصص في القرآن لكن لا يذكر الاسم صراحة مثل قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم طيب من هو يا ربي اللي ضرب مثل ونسي خلقه الوليد بن المغيرة لما جاء بعظام نخرة يابسة وفتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته ما استحق الوليد أنه يذكر اسمه وما ذكر الله تعالى اسمه أحيانا يذكر الله تعالى الأسماء قصة مثلا فرعون يذكر اسمه تعالوا نقف اليوم مع رجل وقعت قصته في عهد موسى عليه السلام هذا الرجل كان صاحب أموال عظيمة كان من أقارب موسى عليه السلام يعني من أبناء عمه كان عنده قوم من قومه قوم مؤمنون جاءوا ينصحونه ويوجهونه مع ذلك لم يستجب لنصحتهم. هذا الرجل جعل الله تعالى عذابه في الدنيا قبل الآخرة. أحيانا قد يعذب الإنسان في الآخرة يكون عنده أنواع من المعصية أو الفجور ويكون عذابه في الآخرة، ممكن يموت وهو في غنى في تجارته في سعادته، ممكن أحيانا يعني يظلم الناس يأكل أمواله ومع ذلك يعيش سعيد ويموت موت عادية، يموت وهو كبير في السن. لكن أحيانا قد يعجل الله تعالى العقوبة في الدنيا للإنسان، مثل ما عجلها لشخص آخر في عهد موسى. من هو اللي قال الله تعالى له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية؟ فرعون. ها فرعون أحسن. مثل مثلا ما عجل الله تعالى العقوبة لقوم نوح، ماذا فعل بهم؟ خسف بهم. لا قوم نوح أغرقهم بالطوفان. القصة التي معنا اليوم قصة عجيبة لرجل من أبناء عم موسى، آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتيحه، ما قال الله تعالى ما إن مخازنه، لا المفاتيح بس حقة الخزائن، لا تنوء بالعصبة أولي القوة. لما يقول يا جماعة أعطونا مفاتيح الخزائن التي فيها أموالنا، ما يستطيع واحد جاي حامل ميدالية فيها 10 مفاتيح، لا يأتون بمجموعة مفاتيح. العصبة هم بين 7 إلى 11 رجل يأتون حاملينها في مثلا صحن ولا في صندوق بالعصبة أولي القوة، يأتون يحطون هذه مفاتيح أموالك من ضخامتها وكثرتها عنده. تعالوا نقف وقفة سريعة، سأتكلم عن قصة قارون، كيف التعامل مع المال عند قارون، كيف تعامل قارون مع موسى، لماذا ذكر الله تعالى قصة قارون بالذات في القرآن. نحن نعلم أن القرآن يعني مليء بالأعاجيب، بل إن الأمم السابقة كان عندهم أنواع من الأعاجيب. يعني مثلا موسى عليه السلام كان عنده أنواع من الناس تعامل معهم، لماذا الله تعالى اختار قارون بالذات لأجل أن يضرب به مثلا؟ هذا له سر بلا شك. الأمم السابقة قوم نوح عليه السلام، ذكر الله تعالى قصة نوح مع قومه، لكن لم يذكر أشخاصا من قوم نوح، هذا تاجر ولا هذا قاتل أو هذا مرتشي أو هذا شارب خمر، ليضرب به مثالا. لماذا اختير قارون بالذات؟ سأتكلم عن هذا أثناء طرحنا بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل وهو يتكلم عن قصة قارون، يقول سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى، رجل إذا عرفنا أنه من بني إسرائيل من قوم موسى، إيش نوعيته يا ربي؟ إيش حاله؟ قال الله فبغى عليهم، بغى عليهم يعني ظلمهم وتكبر عليهم وارتفع عليهم. قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز. طيب هل ذكر الله تعالى هنا عدد الكنوز أم تكلم عن المفاتيح؟ المفاتيح. فلما يقول لك هذه المفاتيح إذن الكنوز إيش؟ مثل مثلا لما أقول لك والله يا أخي إحنا عندنا شركة كل اللي فيها شهاداتهم عليا، قلت كيف؟ قلت تصدق أن الفراش اللي يعمل الشاي والقهوة لنا معه ماجستير، ما يحتاج تسألني إذا المدير إيش شهادته، صح؟ ما يحتاج. فأنا ذكرت لك مثال خلاص تعرف اللي فوقه معناه أعظم وأعظم. فهنا الله تعالى ما ذكر الكنوز كم عددها، لا قال يا عبادي أنا لن أذكر لكم الكنوز، أنا بذكر لكم المفاتيح كيف شأنها، حتى لما تعرف المفاتيح تعرف إيش حجم الكنوز اللي عندك. يقول الله تعالى هنا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لتنوء يعني تعجز، بحيث أن مثل لما تقول أنت مثلا والله يا أخي أنا أنوء عن حمل هذه الطاولة، يعني أعجز عن حمل هذه الطاولة. لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب قارون يمشي بين الناس متكبرا مختالا، الناس اللي عنده فيهم ناس فقراء وناس بسطاء وفي ناس جشعين، يقولون يا أخي يا ليت عندنا مثل اللي عند قارون، يا أخي يا ليت عندنا مثل أمواله، يا ليت عندنا. الناس أنواع. يقول الله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله تعالى أتاك قوة في بدنك، ابتغي بها الدار الآخرة، لا تبتغي بها ظلم الناس، لأن أنا ممكن يعطيني الله قوة في بدني وأصبح أستعملها في ظلم الناس، في ضربهم، آتي إلى البقالة أقول لا أعطني كذا، لا خلها ب5 ريال بدل 10 ريال، لا أعطيك كف وأخذها قوي، لأنه لا يجرؤ على أن يعارضني فيما أنا عليه. فقومه يقولون له يعني ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أموالك شغلها للدار الآخرة، لا تشغلها للدنيا. قوتك في جسدك، عزتك ورفعتك، أحيانا نسبك الرفيع وكثرة الناس حولك واحترامهم لك، منهم للآخرة، لا تسع منهم في الدنيا. فهم ينصحون، هذا مجموعة من الناس الخيرين. الخيرين، أحسنت، اللي منهم الناس الطيبين العاقلين، يقولون له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه يا شباب يسمونها المعادلة بين الدنيا والآخرة. نحن لسنا مطالبون لما نتعامل مع أنفسنا أن نحن نحط الدنيا على جنب ونقول خلاص والله أنا لا أشرب الماء البارد ولا ألبس الثياب الحسنة، ويقولون طيب في كيك وفي، لا والله لا أكل، هذا في الآخرة إن شاء الله في الآخرة. طيب في كذا عصيرات حلوة ممكن تشرب، لا والله في الآخرة إن شاء الله في الآخرة. طيب في عسل، لا والله إن شاء الله أنهار من عسل في الجنة. هل هذا يا شباب من الدين؟ حارم نفسه من الله، يحرم نفسه من الله. شو رأيك فيصل، هل ممكن واحد كذا يقول لك أنا والله ما عندي استعداد أني أستمتع بشيء في الدنيا، خلني كل شيء أخليه للآخرة؟ شيخ انت ذكرت الآية: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أحسنت، يعني هو مطالب أنه يسوي موازنة بين هذه وهذه. فهم يقولون له اجعل قصدك الأساسي الدار الآخرة، أني أتقرب إلى الله تعالى وأطلب ما عند رب العالمين، لكن برضو أنت عندك دنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا. ثم قالوا له: وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن بمالك إلى الفقراء، لأن الله هو اللي أحسن لك بهذا المال. أحسن بجاهك. كيف أستطيع أني أحسن بجاهي؟ أنا لما أصير مثلا مسؤول كبير والناس يحترموني ولي مقام عندهم، ثم يأتيني واحد ويقول: يا أخي أنا أريد أني أدخل ولدي المستشفى ليعالج، والمستشفى يزعمون أن ما عندهم سرير وكذا، أريدك أنك تساعدني تبحث عن سرير. أنا هنا أستعمل جاهي، ماذا أفعل؟ أروح أعطيهم فلوس حتى يقبلونه ولا إيش يا ناصر؟ لا، تروح يتوسط له. أحسن، توسط له، أروح عندهم أقول: يا جماعة هذا الرجل محتاج وفقير، ولده مريض، لعلكم إن شاء الله. فهم لما يروني أنا بجاهي ومنصبي وصاحب جاه ومنصب، يعني يخجلون مني، أو ربما كان بيني وبين مدير المستشفى علاقة أصلا فقبل مني. فهم يقولون: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أقبل مرة من المرات ثلاثة شباب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه عن، أو سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة شباب كانوا متحمسين ويريدون الخير والتقوى وكذا، فجاءوا يسألون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعيش، كيف يصلي، هل يصوم دائما، هل يأكل دائما ويشرب، كيف حياته الحقيقية، علمونا حتى نستطيع نحن أن يعني نتبع ونقتدي به. ليش ما تصب قهوة يا أبو هتان حتى نتحمس شوي؟ فلما سألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه يصوم ويفطر، ما هو كل يوم صوم صوم، وجدوا أنه يأكل وأنه يستيقظ وينام. افتح هذه عشان، ولا افتحها، ولا اضغط هذيك، دلة متطورة، لا اضغط من عند الجنب، فشلتنا ما تعرف تصب. زين، فسألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كيف حياته، فعلموا أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. طيب صب للشباب، ما هو بس أنا. زين، أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء ويأكل اللحم، يعني مستمتع بحياته بالحلال. فقال بعضهم لبعض: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يستمتع هذه المتع؟ فقال أحدهم: النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع هذه المتع لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، أقوم كل ليلة والله ما أنام أبدا، ما عندي استعداد أني أنام مطلقا. وقال الآخر: وأما أنا فإني لا أتزوج النساء، أنا بقلب المسألة دائما عبادة وزهد ورع، ما عندي استعداد أبدا أني أتزوج النساء أو أني أستمتع بهن. وقال الثالث: وأنا لا أكل اللحم أبدا. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الآن هم مانعين أنفسهم من متع الله تعالى فتحها لهم في الدنيا، أحلها لهم، ممتاز. مثل ما قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وقال عز وجل لما ذكر أهل الكتاب الذين قبلنا، قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. لما قال أهل الكتاب القساوسة السابقون قالوا: نحن ما نتزوج النساء، نحن ما يعني نستمتع بالحياة، نبقى دائما في الكنائس. الله تعالى يقول: هذا ضد الحياة، الحياة ليست كذا، أنت مأمور أنك تستمتع بحياتك وتعيش فيها. فهنا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الثلاثة، رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما لأقوام يتنزهون عن أمر أنا أفعله، يعني ستكونون أحسن مني، ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم لله وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم القاعدة. لما عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يكثر الصوم جدا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم له يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصلي الليل كله وتصوم كل يوم؟ شاب ومتحمس قال نعم أنا أبغى الجنة أنا يا رسول الله أصلي كل الليل وأصوم يوميا ما أفطر أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام لا بل صم وأفطر وقم ونم. قال يا رسول الله أنا أريد أني أقوم. قال طيب قم ثلث الليل ونم ثلثيه. قال لا لا أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال فقم نصف الليل ونم النصف الثاني. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يقلل عنه حتى ما يمل من العبادة. ثم قال طيب صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال لا أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس. قال أستطيع أكثر من ذلك. قال صم يوم وأفطر يوم. النبي عليه الصلاة والسلام يحاول يقلل وهو لا إلا يزيد يزيد. عندها قال خلاص صم يوما وأفطر يوما. قال أستطيع أكثر من ذلك خلني أصوم أسبوع وأفطر يوم يعني أو أصوم ثلاثة أيام وأفطر يوم. قال لا لا أفضل من ذلك هذا صيام داود تكون أحسن من داود صوم لك خمس أيام وتفطر يوم واحد لا صم يوم وأفطر يوما. فكان عليه الصلاة والسلام يقلل من ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولوردك عليك حقا ولزوجك عليك. يا أخي الناس لهم عليك حقوق لا بد أن تقوم بها. مسألة الموازنة بين الدنيا والآخرة أمر مهم. اليوم المشكلة بعض الناس تجد أنه ما عندها الموازنة وربما أنه إذا جاء إلى أمر دنيا يعني أفلت فيها وأصبح كل وقته فيما يتعلق بأمر دنيا. يعني مثلا إما أمر يتعلق ب تجارته يتعلق بمتعته الشخصية كثرة أسفار ولو تقول له طيب يا أخي صحيح لا تنسى نصيبك من الدنيا لكن وين صلاتك وين صومك أنت يا أخي يمر عليك ثلاثة أشهر والأربعة ما ختمت القرآن يا أخي أنت يمر عليك الوقت الطويل ما تصدقت أنت لا يلتفت إلى هذا. الناس حقيقة طرفين ووسط. كيف يستطيع الإنسان يوازن بين هذا وهذا؟ إيش اللي حصل لقارون في الأخير؟ إيش نوع الخسف اللي وقع به؟ هل خسف به لوحده ولا خسف أيضا بأشياء أخرى معه؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأحبة الكرام فكونوا معنا. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. كلامنا حول ما يتعلق بقارون وموسى عليه السلام. وصلنا أن قارون قال له بعض قومه لما رأوه على هذا الضلال وعلى هذا الفساد قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إيش معنى هالكلام يا شباب؟ هل هذا يعني الله تعالى ما يحب اللي يفرح؟ يعني أنت لما ترزق بولد ولا بنت ما تفرح؟ لما تشتري سيارة ما تفرح؟ إلا أكيد لا أكيد لازم. أجل إيش المقصود إن الله لا يحب الفرحين هنا؟ يفرح في الطغيان الغرور والمختال اللي بنا. اللي يؤدي إلى إيش؟ البطر في الفرح. الغرور. أحسنت نوع من البطر والغرور بالنفس وإني أنا الفرح بمثلا بهالأموال جعلني أغتر بها أمام الناس واشتري السيارات التي أتكبر بها دائما معي الجوالات آخر موديل وأبدأ أقول للناس إن جوالك قديم وأنت كذا أبدأ يصير عندي نوع من البطر. لكن أنا ممكن أفرح بأموالي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. ممكن أفرح بأموالي لكن مع هذا الفرح بالأموال أنا أنفقها في سبيل الله. لذلك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشترى أو باع يماكس. إيش معنى يماكس؟ يكاسر يعني يكاسر يعني يقول له مثلا بكم مثلا الحصان هذا فيقول بمئة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خله بتسعين. زين ما هو بعيب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني يماكس لأجل أنه يصير فيه نوع من البيع والشراء. ما هو بعيب أن الواحد يكتسب الدنيا إنما العيب أنها تضله حتى ربما جرته إلى فساد. فهنا قومه يقول له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ليش ما قالوا وابتغي بأموالك الدار الآخرة؟ ليش قالوا بما آتاك الله؟ لأن الفضل لله في المال. جميل فضل الله. الشيء الثاني حتى تشمل إيش؟ تواضع. تشمل آتاك الله عز وآتاك الله قوة في بدنك وآتاك الله أموال وآتاك الله جاه. زين ابتغي بها كلها الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. ثم قالوا وأحسن كما أحسن الله إليك. نحن نقول للمدرس وأحسن كما أحسن الله إليك. كيف أحسن يا أخي؟ درس أبناء الناس الفقراء اللي ما يستطيعون يدفعون قيمة الدروس الخصوصية. الطبيب أحسن كما أحسن الله إليك يا أخي، رخص القيمة فيما يتعلق بطبك، وحاول أنك يعني تساعد الناس الفقراء والمساكين. نقول للمحامي أحسن كما أحسن الله إليك يا أخي، أمسك قضايا لنساء فقيرات ومسكينات وناس فقراء أكلت أموالهم. أحسن كما الله أحسن إليك وأعطاك هالمنصب وأعطاك قدرة على المحاماة، أحسن كما أحسن الله إليك. نقول للتاجر أحسن كما أحسن الله إليك. نقول للأب أحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك أن جعل عندك ذرية، أحسن إلى ذريتك كما أحسن الله إليك. والله يا جماعة لو كل إنسان اليوم أحسن الله إليه بشيء، حاول أن ينقل هذا الإحسان إلى غيره لأفلحنا. لكن المشكلة أنك تجد الواحد يحسن الله إليه به ويصبح طبيبا مشهورا، ثم بعد ذلك ما يحسن إلى الناس. تجد أنه ربما يكون شيخ أحسن الله إليه بالعلم الشرعي، ومع ذلك ربما لا يفتي الناس، يبخل على الناس، يبخل على الناس، لا يرد على هاتفه، لا يستطيع أن يجيب على أسئلتهم، يتكبر عنهم، ينشغل بأموره الخاصة. طيب الله تعالى يا أخي أعطاك علم أحسن إليك، المفروض أنك إيش تفعل؟ تنفع أحسن، تنفع بهذا العلم الآخرين. فهنا قاعدة، أحسن كما أحسن الله إليك. ثم قال ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ما في أحد يستطيع يفسد إلا بنعمة أعطاه الله إياها أو قوة، أو قوة. يعني أنا أعطيكم مثال الآن يا جماعة، لما واحد يفسد أنه يفتح محل خمر ويبدأ يبيع في هذا المحل، لولا أن الله تعالى أعطاه عقلا يفكر ماذا أفتح، وأعطاه مالا يعمل به ديكورات ويفتح المحل، وأعطاه لسانا يجادل به صاحب العمارة حتى يستأجر منه المكان، وأعطاه قدرات بدنية أنه يبيع الخمر ويصب الخمر، وإلا كان ما استطاع أن يفسد في الأرض، أليس كذلك؟ لو أن مشلول وفقير وأبكم ما استطاع أن يفسد في الأرض. ما قدر. الآن الإنسان الذي يقتل لو كان مشلولا هل سيستطيع أن يقتل؟ أبدا لا. فهنا يقولون لقومه أنت الله أعطاك نعم يا قارون، لا تبغي الفساد في الأرض، لا تخرب هالنعم. الآن الإنسان يا جماعة الذي ربما يغتصب فتيات، لو كان مشلول يستطيع يغتصب؟ ما يقدر. لو كان عنده مثلا مشاكل في يديه ما يستطيع أن يحركها، ما استطاع أن يفعل ذلك. لو كان ابتلاه الله تعالى أن نزع منه الشهوة أساسا كذا بلا منذ أن ولد وهو عنين ما يشتهي النساء، ما استطاع أن يفعل ذلك. لكن القضية أن بعض الناس اليوم يعطيها الله تعالى نعمة فيبغي الفساد في الأرض. فقوم يقولون يا قارون الله تعالى أعطاك مال، يا قارون الله تعالى أعطاك قوة في بدنك، أعطاك جاه عند قومك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. جاءتها النصيحة، هل تقبل قارون وقال لهم والله يجزاكم الله خير أشكركم على هالنصيحة وفعلا أنا غلطان المفروض أتصدق وأبني لي كم مسجد؟ إيش قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. إيش اللي أحسن الله إلي؟ أصلا أنا عندي مخ في التجارة، أنا عندي مخ في الأسهم والتجارة بها، أنا عندي مخ أعرف الأرض العقار هذا متى يرتفع متى ينخفض، أنا عندي مخ. وتكبر وقال أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يقول الله تعالى إذا أنت بقوتك، ترى في ناس قبلك كان عندهم قوة وجمعوا أموال وأهلكناهم. خرج قارون، يقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته، ركب على أحسن المراكب، جمع الحاشية حوله والخادم أحسنت ولبس أحسن لبس يستعرض قدامهم، خرج على قومه في زينته. نظر الناس إليه، الناس أنواع، فيهم ناس يعني فيهم جشع وحب للمال شديد، طبعا كلنا نحب المال ما في مشكلة، لكن أحيانا نوعية حبك للمال، يعني في ناس يحب المال يروح يسرق، في ناس يحب المال يفتح محل ويشتغل في تجارة، يعني أنواع مسألة محبة المال. بس الشيخ في عندك الآية اللي ولا يسألهم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين، شلون هذه؟ أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني فعلا كيف يقول الله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ طيب يعني الله تعالى ما يسألهم؟ شو رأيك يا عبد الله؟ لا يسأل عن ذنوبهم أو لا يذكرهم، يعني لا يذكرهم بها. لا، هو الآية يقول الله تعالى هنا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني استفسار هذا معنى ذلك هل يا رب ما يسأل عن ذنوبهم؟ يعني هل فعلا المجرم ما يسأل عن ذنبه؟ ما يحاسب عنه يوم القيامة ولا يحاسب عليه. المقصود هنا أنهم لا يسألون عن ذنوبهم ليقروا بها أو لا يقروا، لأن الله يعلمها. يعني كأن الله تعالى يقول لا تضيق صدوركم يا مؤمنون ولا تحزنوا أيها المؤمنون، ترى إحنا ما يحتاج نسأله إيش فعلت يا قارون، إحنا ندري ماذا فعلت. فيقول الله تعالى المجرمون ما يحتاج نسألهم عن ذنوبهم، ما إحنا عارفين ذنوبهم. هنا من باب أن ذنوبهم مسجلة عليهم 100%. فيقول الله تعالى هنا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، الناس اللي عندهم تقوى وإيمان فرق الحين ويعرفون أن هذا كسب فلوسه بالسرقات والرشاوي وجمعها بالحرام، يعني هذا المال لا يفرح به. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما يلقاها يعني ما يلقى هذه القناعة وهذا العقل إلا الصابرون. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. خسفنا به وبدار الأرض يعني شقت الأرض وابتلعته. بدأ الناس الذين كانوا يقولون بالأمس يعني يا أخي يا ليت لنا مثل قارون، يا عندنا مثل أمواله، قلبوا الأمر ثاني. يقول الله تعالى هنا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، وي يعني مثل ما تقول آه، وي يعني كلمة تقال للتعجب والانتباه، مثل ما أذكرك بشيء وتقول آه، فوي هذه بهذا المعنى وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لولا أمن الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نحن نقول لكل من كان عنده نعمة من مال أو جاه أو منصب أو ما شابه ذلك، وجود هالنعمة ليس عيبا، كلنا نسعى وراء هالنعم. طيب. ما في مشكلة، ليش الواحد يدرس ويأخذ شهادات عليا عشان يحصل على منصب؟ ليش أنا أفتح محل وأتعب وأقوم من الصبح وأنام بالليل عشان أجمع مالا؟ لكن كذلك الأصل أن هذه لا أبغي بها الفساد في الأرض حتى ما يحاسبنا الله تعالى على معاصي الناس الذين ارتكبوها بسببي. جزاكم الله خير يا شباب، بارك الله. أنا أرى أيديكم ترتفع مرارا أثناء الحلقة لكن الوقت والله ضاق علينا، الله يحفظكم. أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات نشكر لكم إنصاتكم ومتابعتكم معنا، إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مسافرون مسافرون على الإلبيسي قادمون، حبيبنا محمد باسم النبي الأعظم، باسم النبي الأعظم نحبه ويحبنا، نمشي بدرب واحد درب الهدى لا غيره، هو الذي لا إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.